سائل يقول: كيف يحقق العبد تعظيم الرب عز وجل؟ هذه من أسهل المسائل لمن وفقه الله إليه، بل يعني يقال كيف لا يستشعر المسلم عظمة الله عز وجل. يعني الله عز وجل كل آية، كل أمر في الدنيا يقع عليه البصر يدل على عظمة الله، ولهذا لا ينفك المسلم، يعني بل لا ينفك العاقل حتى ولو كان كافرا، يعني من هذا الأمر من تعظيم الله عز وجل، لأن الله عز وجل بهذه الآيات الكونية التي نراها وعظم هذه المخلوقات كلها تذكر بخالقها. ما ترى من الإتقان والحكمة يعني في التشريع والحكمة في التدبير وفي الخلق كلها تدل على عظمة الله عز وجل. إذا تفقهت في باب الأسماء والصفات يعني وقفت على أمر عجيب، يعني لا يعرفه الإنسان حتى يعلم يعني هذه الأسماء وهذه الصفات. ونحن دائما نقول ولله المثل الأعلى، يعني الناس الآن يحبون من قامت به صفة من الصفات. لو أن رجلا سخيا ينفق الأموال ويكرم الأضياف ويتصدق على المساكين وينفق المال الليل والنهار يحبه الناس محبة عظيمة لخصلة فيه. لو رجل قام به العلم أحبوه لوجود العلم، لو رجل كان عابدا مصليا أحبوه لهذه الخصلة. فكيف إذا اجتمعت هذه الخصال يعني في مكان واحد لعظمة المحبة؟ ولهذا لما اجتمعت كثير من خصال الخير في النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعجب الناس منه، بل لا يراه رجل إلا وقد أحبه، بل يأتي الرجل وهو يضمر أن يفتك به في لحظة فما أن يرى وجهه حتى يحبه محبة عظيمة، لما يرى من حسن خلقه ولما يرى من صفات الكمال. جبلت النفوس على حب الكمال، ما يمكن للإنسان أن يتخلص يعني من هذا الأمر. فإذا كان هذا الكمال البشري في هذا النبي الكريم فكيف برب العالمين بما قام به من الصفات: العلم، القدرة، الحكمة، محبة الله لعباده، لطف الله بعباده. فإذا استشعر الإنسان هذه أحب الله وعظم الله. ولهذا من عرف ربه حقر الناس، يعني يرى الناس ينظر إليهم بعين الإزدراء، ولكن يوقر من أمره الله عز وجل بتوقيره ويجله ويجل من أمر الله بإجلاله. وإلا فالإنسان لو نظر إلى خالقه لا ازدرى الناس وازدرى المخلوقات بالنسبة لعظمة الله عز وجل. لكن من كان قائما بدين الله فإن الله أوجب محبته وتوقيره وتعظيمه، وعلى رأس هؤلاء الأنبياء والرسل ومن كان على طريقهم من أصحابهم ومن كان على هذا الطريق من العلماء. فكل أمر يدل على تعظيم الله. قراءة القرآن، اقرأ هذا القرآن تتعجب، آية واحدة تجمع كثير من الأوامر والنواهي والحكم. لو قلت للإنسان الآن أوجز لي هذه الآية ما استطاع أن يجيزها في كتاب. ولهذا كم استنبط العلماء من كلام الله عز وجل يعني المسائل الكثيرة من آية واحدة. يتعجب فعلا الإنسان إذا كان له نظر، تأمل آية كم أمر فيها، كم نهي، كم تعليل، وكم من تعبير جاء في هذا القرآن يعني يدل على هذه الحقائق. وكلما تأمل فيه العلماء استنبطوا منه أحكام جديدة. يعني الآن جاءت أمور عصرية لم تكن موجودة يعني في عصر السلف، فجاء العلماء استنبطوا أحكامها من القرآن. فهذا الكتاب يدل على عظمة الله عز وجل، يدل على يعني عظمة من تكلم به لأنه كلام الله. ولو اجتمع الإنس والجن على معارضة هذا القرآن ما استطاعوا أن يعارضوا. فكل شيء يدل على عظمة الله عز وجل، لكن مما يصرف القلوب عن هذا الأمر والعياذ بالله الذنوب، كما قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال العلماء: الناس يحجبون مرتين، حجب في الدنيا عن العلم بالله والعياذ بالله، وحجب في الآخرة عن رؤية الله. وهذه أعظم عقوبة لمن تأملها، ليست هناك عقوبة أعظم من أن يحجب الإنسان والعياذ بالله عن الله، يحجب عن العلم به في الدنيا ويحجب عن رؤيته يوم القيامة. بارك الله فيكم. سائل يقول: نويت عمل عمرة لي وسوف أحرم من أبيار علي، وأذهب إلى مكة لعمل العمرة، والسؤال هل يمكن أن أعمل عمرة عن والدي وهو متوفى وأن أحرم من باب التنعيم؟ لا، العمرة إذا اعتمرت بعمرة من المدينة فلا تخرج من مكة وتعتمر، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر من مكة وما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، ولكن إذا اعتمرت وأنهيت عمرتك ثم أتيت للمدينة أو إلى جدة أو الطائف أو مدينة من المدن القريبة ثم رجعت إليها بعد ذلك بغير نية الخروج عندما خرجت، لم تخرج بنية العمرة ولكن لحاجة، فلا بأس إذا نشأت لك نية أن تعتمر مرة أخرى، أما أن تخرج لتعتمر هذا خلاف السنة. ولا نقول أن هذه العمرة باطلة، ولكن السنة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة معتمرا ولم يخرج منها ليحرم من التنعيم ولا من غير التنعيم. بارك الله فيكم. يقول السائل هل يجوز أن يقترض الشخص أو أن يأخذ من مال قريبه وهو شاك في مورده، هل هو حرام أو حلال؟ وكيف إذا أتاه خبر صادق أن هذا المال حرام، فهل يجوز أن يقترض منه أو أن يأخذ منه؟ أما الجواز فلا شك فيه، لأن المال الحرام إنما حرامه على مكتسبه، ولكن إذا أراد التورع أو الإنكار وقال أنا لا أقترض من شخص يعني يكسبه حرام وأراد أن يتورع أو ينكر لا بأس، وأما كونه حرام فهذا ليس عليه. وإلا لو قلنا بهذا الآن ما تبيع ولا تشتري يعني من شخص إلا وقد انتقل إليك الحرام، فأنت إذا خرج هذا المال بطريق مشروع من يده إلى يدك فأنت لست بمسؤول عن سبب هذا المال، انتقل عن طريق البيع والشراء، انتقل عن طريق الهبة، انتقل عن طريق القرض، إذن هذا سبب شرعي لانتقال المال، لأن المال إنما يحرم بسببه وبجنسه، يعني ما يكون جنسه حرام مثل الميتة مثل الخمر، فهذه أشياء أجناسها محرمة لو انتقلت إلى الأيدي فهي محرمة لأنها محرمة لذاتها. النوع الثاني ما يحرم لسببه، يعني مثل الآن لو أتيت بشخص 100 ريال فتقول هذه 100 حرام على فلان حلال على فلان، كيف؟ لأن فلان أخذها بغير حق فهي حرام عليه، لكن فلان إذا أخذها بحق فهي يعني حلال عليه، فهذه الأموال ليست محرمة لذاتها ولكن إذا انتقلت بطريق مشروع فهي مباحة لصاحبها، وأما الأول هو الذي يحاسب عليها، فهذا لا شك فيه. ينبغي أن تعرف هذه المسألة أن المال الحرام هو حرام على مكتسبه، فإذا أقرض غيره فلا بأس، أما إذا كان يعلم أن هذا المال الذي بيده ذلك الرجل أنه مال سرقه من شخص وأنه أو نهبه من شخص وأنه أفسده ثم أراد أن يعطيه فلا يأخذ من هذا، لكن إذا دخل في عرض كسبه فإن حرامه على مكتسبه لا على المقترض. هذا سؤال عن حكم شراء سيارة بعقد إيجار منتهي بالتمليك. هذا بعض العلماء يرى أنه محرم لأن فيه غرر، لأن التمليك عقد والبيع عقد آخر، ومنهم من يرى أن هذا من دخول بيعتين في بيعة، ومنهم من يرى أن في هذا غرر لأنك تستأجر السيارة ويشترط عليك أن تشتريها بعد سنتين وأنت لا تدري عن حال هذه السيارة، لكن لو استأجر سيارة ولم يشترط عليه أن يشتريها فإذا بلغت 2-3 سنين ثم بدا له أن يشتريها وعرضت عليه بسعرها على حالتها التي هو فيها لا بأس، أما أن يشترط عليه أن يشتريها بعد كذا بسعر كذا فإن هذا من أهل العلم أن يرى أنه محرم، والأمور المشتبهة براءة الدين تقتضي تجنب هذه الأمور المشتبهة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.